قافلة الهدى الدعوي. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل حث الناس وتذكيرهم نهاية العام الهجري بمحاسبة النفس من الأمور المستحبة؟ أثابكم الله. هو لا شك أن حث الناس في كل وقت مستحب، والنفس تحتاج دائما إلى من يذكرها، ولذلك شرع الله للمؤمنين في كل أسبوع مرة أن يذكروا بخطبة الجمعة، لأن النفس إذا لم تذكر بالله ظلت سبيلها وغويت في رشدها وغويت وعميت عن رشدها وتهتكت في حدود الله ومحارم الله، أو على الأقل قسى القلب. فذكر الله لا بد للعبد منه، ومن هنا كونه يذكر في نهاية كل عام أو نهاية شهر هذا لا بأس به، لكن مثلا أن يعتقد أنه في نهاية العام تطوى صحيفة العام الماضي، هذا يقوله أو نقوله نحن في المواعظ وفي المحاضرات على سبيل البلاغة وليس على سبيل الاعتقاد أن في كل سنة تطوى، أنه في نهاية العام تطوى، لأن الصحائف ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من باب التذكير للناس أن يقال للإنسان أن طويت صحيفة عام ماض، طويت صحيفة هذا الشهر، طويت صحيفة هذا الأسبوع، فعلا طويت، لأنك أنت الآن أمضيت أسبوعا وأمضيت سنة وأمضيت يوما، هذا من باب التعبير البلاغي، لأنك حينما تقول لشخص طويت عليك صفحة يوم كامل ينتبه ويستفيق ويتذكر ويسأل نفسه هل طويت بخير أو بشر، فهذا على سبيل الوعظ والتذكير لا على سبيل الاعتقاد أن الصحائف تطوى في نهاية العام أو كذا أو أنها ترفع، لأن الذي دلت عليه النصوص أن مقادير الأشياء تقدر من العام إلى العام في ليلة القدر وليس في نهاية العام، هذا الذي دل عليه النص، لكن ما يستعمله الخطباء والوعاظ هو من باب التذكير والوعظ. ولذلك تقول للإنسان أنك تقف قبل مغيب شمس يومك لكي تنظر كيف تطوى صحيفة اليوم، هي ما تطوى عند مغيب الشمس، هي قد رفعت صلاة الفجر والعصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فهم الذين يرفعون أعمال الليل وأعمال النهار، لكن هذا كله من باب الوعظ ومن باب البلاغة والتفنن في تذكير الناس وليس من باب الاعتقاد، وهذا يستخدمه العلماء والأئمة. ولا شك أن مسألة أن الناس إذا مضى عليهم عام كامل وذكروا وبين لهم فلا شك أن هذا طيب وحسن، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال مثلا إذا جاء رمضان فتجد إذا ما خطب الخطيب عن الصوم أنكروا عليه، وإذا جاء العشر الأواخر ولم يتكلم عن الاعتكاف أو فضل الاعتكاف أو غير ذلك تكلموا عليه، حتى أن البعض يقول أنه من فقه الواقع أنه ينبغي لو أنك لو جئت مثلا في العشر الأواخر وتكلمت عن موعظة عامة فأنت لا تفقه واقعك، من قال هذا؟ هنا الخلل، إذا أصبحنا ننكر على من يعظ، وكنت في خطبتي لقباء أفعل هذا في بعض الأحيان، وجاءني بعض العوام يقول لي اليوم أنت ما تكلمت على عاشوراء، قل دحين أنت ما تسمع ولا ترى، المسموع والمقروء والمكتوب كلهم عن عاشوراء يتكلمون، خاصة في هذا الزمان الناس اليوم الأعراء حدود الله تنتهك ومحارمه تغشى، وتأتي أنت فقط في المناسبات والمواعظ الخاصة تريد أن يعاد عليها، هذا لا، لأن الناس أصبحت تعتقد، فمخالفة هذا الاعتقاد لينتبه الناس لأنه ليس بلزام، وخاصة في خطب الجمعة، وخطب الجمعة ليس فيها إلا ما ورد، وليس هناك وارد أعظم من أن يذكر بالقرآن، ليس هناك أن يخص بأشياء معينة أو مواسم معينة أوقات معينة، يخطب بما يذكر بالله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ربما يقرأ السورة من القرآن في خطبة الجمعة، وهذه سنة نسأل الله أن يغفر لنا أضعناها وأضعها كثير إلا من رحم الله، الوعظ بكتاب الله، فتجده يقتصر على القرآن، لأن المراد وعظ الناس وتذكيرهم، فإذا أصبح في نهاية العام لابد أن نعظ الناس عن نهاية العام، ولابد أن نعظ الناس قبل رمضان عن رمضان، ولابد، هذا الشعور هو الذي فيه الخلل، لأنه أصبح ينكر على من لم يسلك هذا المسلك، إذن ألزمنا الناس بما ليس بلازم، وألزمنا الخطباء وأشعرنا الناس أن هذا كالسنة، ومن هنا ينبغي تنبيه الناس، لأن هذا إنما هو من باب التنبيه بالمناسبة. وأيما كان الخير كله في اتباع ما ورد والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يرزقنا العلم بها والعمل بها مخلصين لوجهه مقبولين من عنده وهو السميع العليم.